الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابي. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان شرح المقدمة الآج الرومية، وإليك هذه المادة.